كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بلا وخشكاني برزم وكو موعد ما لخزمتانا لكوتايها مبابكة أرينا خزمة جياني بيشينو بيشواياني تشاكمان لباري أو بابيك لخزمتي إما بيرمتي خواي قورا بابي سيمي كتابي رياض الصالحين من طواب كردوا كبريتي لباب الصبر أمروش خواي يرمتي من بدأ وموفق من ك أروينا أو باختر رزاوي بيشينو بيشواياني تشاكمان وهنيك موقفو هنيك وتو هنيك كردويان لوا أقوازينوا لباري صبر خورا قريوا لو آثارانيك أمشوا بيارمتي خواي قولا أروينا خزمتي بريتيلا روداوي كشتني عبد الله كوري الزبير رضي الله عنه كابن عمر كاتيك أسماء دايكي دبيني دايكي عبد الله كوري عمر كاتيك ابن الزبير لخاج درابو للاين حجاجة و هاتو بلاي أسماء بيوتو أولا شانه تنين خفتي بمخو بلكو قرنقا وتاني إنسان بهشتي بيو لا إخوة سبحانه وتعالى مقبول به بيه الأخوة بترسو صبر وخورا قربه أو جوتويتي جابو بطاقتي بكم جابونا شكري بكم لكاتيك سري نبي زكريا أكريب ماري أفرتكي داوين بيس سري دبرن وديكن بماري أفرتكي داوين بيس بوشي خفت بخوم وبوشي خوم بتاقدكم بلكو خورا قربمو وصبر من به سري يحيى كري زكريا هروها بياوية قتلاي صلي كري أشيم رحمه الله هوالي وفات كردني براكي خوي بي أدا أو شالي نزيق بروا ولداني شو لقل ما بخو خواردن بخو أو رجاء بيميان ود براكم عمري خواي كردوا كخوا سبحانه وتعالى فرمي إنك ميت وإنهم ميتوا تو دمري أوانيش دمرن هو همو كسي دمري بويا ولا دانش لما غيروها تو فرمي شاوي احنف كيربوبو اما زاني من بي شاوي كيربوا بس ما كنت من لكيبو شاو دوايلي هاتوا وتي والله شل صالة شاو مايو بكسم نوتو شاو من ابيني شل صال بو ويسكالاي حالي خوي لا هيك كسنك تنها لا اخواني سبحانه وتعالى لصدقي كري يزيد هاتوالي حجاج سزاي كسيكي داو عذابي داو بجورها سزاو عذاب علي والله ناشكريك ما لنبيني حتى وكو يكجاركي كشتي يك ناشكري ما لو نبيست هلوها لربيعي كري أبي صالح هاتوالي الله چون بلاي سعيد كوري جبير كاتيك هنان بلاي حجاج سعيد كوري جبير لقلوك سانبوك لفتني عبد الرحمن كوري أشعث بو خروجي انكر لخليفو خليفش حجاج راس بارد كوا أو فتنيا دامر كين يتوا يكيك لوانيك لقل عبد الرحمن كوري أشعث خروجك بريتي لا سعيد كوري جبير بريتيا لا سعيد كوري جبير اي هنن الله رشت مجور وبلاي دسم كرب قريان سعيد وتي بود قري وتي الا بلوا قري مم حالات بصرهات او هاك وتي تجير دسي حجاج وتي مقري بيقو مان خوا سبحانه وتعالى اميزاني وكمل امام بصردي فاش انا وياتي خوين ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها توشي هيج بلا ومصيبتك نايا للزوية ولا نفسي خوتانا إلا لكتيبك نوسي ومانا بيش أوي دروسي كينو بيش أوي روبدا للزهري واتوا وردا وكي زهري چوار پنج روايتك هي وبعمدا همي منكر بيك روايات وبيك وبوتاني بجرمو لبروي فائده لما كان هي لو كان نيا وأما كان زيادة كتير دايولا وكترينيا بريتيا للصبر وخراجري عروي كوري زبير بلكو عروي كوري زبير بل رحمه الله تعالى له ش لا للزهري واتوا الله كاتي ك قاتي عبد الله كوري زبير توشي نخوشيك ديو أبي ببريتوا رویشتن دکتور و پزیشیان هنه. دکتور کان وتیان هیچ چاره کینی تنها بری نمی‌بی. آله آبوا قاچکیان بری و آله و اللهی دموچاویش من نبینی و دموچاویشی ناشکریب کار. ایشو آزار و سکالای اقدار ببری ناراحتی اقدار ببری. لهی شامی کری و هاتو آله کاتی کباو کم توشی آون خوشی هات. وتي أن نروين باني دكتور بوبكين وتي كيف خوتانا رويشتن دكتوريان بوهينا دكتورة كان وتي أن شراب يكت بيادين خواردنوية يكت بيادين بلام عقلد للاي خود ناميني بآقاء بي أو ساقاش تبرينو بوي هزب إيش وآزاري كي زورنكي أوش وتي كاري خود بك وازلم قصيد بينا يعني قاتشك ببروا وازلم شرب بينك علي عقلي بيا ولد السخويه ده كاري خد انجام ده براسي من هرجي زوام نزاني وكسيك هي لا مروفكان شتيك اخواته وك عقلي بيا لدز بدا هرجي زمان منيبر خلقك الو شي وازهبي ابو دكتورك مشاركي ناب سرقاشي تشبيوا الله والله بالريوا جمع لا حسي كشي نبو ك يعني دني إيش وأزار بهي شو جمع لا دني إيش وأزار كي نبو أري كبري ووتي لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة أري وتي أي رب العالمين أجر ليشي ببي ليش دهشتو تو سبوري دلي خويدا الله لاقيكم ابي لاقي ترماوتو يك بلم ابي سي بلم ماوتو دو دسم يقاتي شم ماوتو تو يك دانت بردوتو ولئن ابتليته لقد عافيت اقرتوشي بلا امتحانك مانك يا رب صالة هاي صالة من لا عافية بيويو لساغي وتندرستيا بقى جارك الجارة كان يشتوشي مصيبته توشي بلايك بم هشام الله والله أو شواء وازي لو جزئين هناك أي خن كبردوام أبو لسري شكا همو شيء بشكي قرآني أبو أي خن الله أو شواء جزئك وازلين هنا هل له هشام كري وهاتو الله باوكي رشتو بلاي وليدي كري عبد الملك هتاوكو قشوة منطقي وادي القرى اشتيق لقاتشكاني دركوتوا او بو بو بقرحيكو باشان ايشو ازار زوري بو هناوا كاتيك قاتل اي وليد بسرشان هل يقرن يا ناتواني ببيكاني خوي بروا وليد جوتي اي باوكي عبد الله قاشك دبروا قال او بو باني دكتوريان كردو دكتوره كوتي امشت بخوروا اگر بی خوی تو آگاد لای خود نمی‌نی. الله او بو قاشی بریه و لنا و راسی قاشی او. الله کوالید بینی قاشی بریه و یک ناس شکری و سکالا و ناس زایکی لدم نه هات در. بودی و الله هرگز پیاوی بتمنی لم پیاو خوراگر من بینی او. پیاوی بتمنی. لم پیا و خور را گرترم نبینی و ألي هر عروة رحمه الله عروة كري زبير لسفر أبو هوالي مردني كركان بهنا محمد كري ألي أبو والله يكو شينا شكري ما ليو نبي سكاتي وتيان محمد كرد وفاتي كردوا عليك جيشت وادي القرى وتيان سفرك شون بوتي دلوتي لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا براسي لم سفر من توشي أستنجو نارحتي زرهاتي باشا نوتي خايجا كان لي بنون سبعة حوت كر مهبو يقداني عن البردو ششد بوم هيشتو چوار پل مهبو يك داني عن البردو سيند بوم هيشتو ولئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد أبقيت أقر توشي بلا ما نذكر دبي أوصى الله هاي صالة إما لعافية تابو وأقر توشي ابتلايك من بكي كوا أندامك لأندامك من ببيتوا چندین اندامی تری امت هشت و تو، آم سبودی زور گوری بود لیسا، دائما لکاتی بلایا، سیری آب کا کوا لو بلا جورتیه که خوا سبحان و تعالى بسر عبدیک لعبد کانی خوی بیده، لهی شامی کری عروها تو، آله محمد ابرام لسربان کوت خواره و فاتی کرد. و کسی گهاد ولای عروه سرخوشی لب که وقتی اگر هاتوی سرخوشیم لب که لبر قاتم آو من هلوپیش چاوری اجر پاداشم لای خواهی جور کردو سبحانه و تعالى وقتی نه والله هاتوم سرخوشید لب کم لبری محمدی کرتو وقتی محمدی کردم چی به هاتو آجوتی والله حال موضوع که آو هاتان آجوتی اللهم اخذت عضوا و ترکت اعضاء وأخذت ابنا وتركت أبناء أوقصي حفظك وتخوايا أندام يكت بردوا شن أندام ديشتوا أندامي لا شيء وكر يكت لي برد موا شن كرد بوهيشت موا عليك هاد بو مدينة ابن المنكدير كري هاد كهاد بو مدينة ابن المنكدير هاد وتيدا مباسط وتي لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ويتشيلوكي صبري عروي كري زبير يضرب به المثل يعني للصبر نمنده هندريتو للصبر عروي كري زبير رحمه الله تعالى لوهب وهاتوا علي عسابة حوالي كان يخيوتوا أشدكم جزعا على المصيبة أشدكم حبا للدنيا أوتان كزورنا شكري أكالكاتي بلا مصيبتا أوتان لها ميزيات الدنيا يخوش هل وها لما يموني كري مهران واتوا الله هيش كسيك خيري قورو عظيمي دسناك بي بيغنبر بي يا غير بيغنبر بي إلا بصبر نبي أبي همو كسي صبر بقريبو وي خيري قوري دسك بي لمالكي كوري دينار وهاتو علي هيج كارك نيه لكار خيره كان الا لبيشي و لبيشو يبقيت او كار خيره عقبه وبربستي كله بردمي جا اگر انسان صبر خورا قربه اگات او اشتي امان جيتي وما بسيتي كبو يارو خو اگر بيتو ناشكري بكاو صبر نقري ناطوني بقات او اشتي كبو يارو بويا رجع اقرت ادواب هل وها للشقيق بلخيوات ورحمه الله علي بيصال عبد العزيز كري ابي الرواد شاويكي لدز دابو يكس بين زاني جنو من علكانيش نين زاني كيرا شاوشي نيبين بيصال براسيس ام جياني بياو شاكانا اخوينيتو يعني سندكاني ام شيرو كان صحيح نبي باسان باورناكي للصبر يعني لخورا قريان بويا جيان ناميان وكو خو خيالي لهاتوا بويا وەکو دەرمانێکن بۆ ڕۆحی ئینسان کاتی ئەیخوێنێتەوە قووەت و نەشاتێک ئەبەخشنە ئینسان بۆ ئەوەی هەوڵدا و زیاتر تاعەت و عیبادەتی خوا بکات سبحانەه و تەعالە. لە سوفیانی ثەوری واتوە ڕەحیمە الله فەرمێ هەر کەسێ بەڵاو ئیمتیحان بە نیعمەت نەزانێ و خۆشی و فەرحانیەت بە موسیبەت نەزانێ ئەوە فەقیه نیە ئەو کەسە. فەقیه ئەو کەسەیە؟ فەقیه ئەو کەسەیە کە بەڵا بە نیعمەت بزانێ، خۆشی بە موسیبەت بزانێ، هەر کەس ئەوە هەنەبێ ئەوە فەقیه نیە. ئەوها لێی نەڕوانێ تێڕوانینی بەم شێوازە نەبێ ئەوە فەقیه نیە. ئەڵێ لە حەسەنی کوڕی ئەبی ساڵح هاتووە، لە حەسەنی کوڕی ساڵح هاتووە، ئەڵێ کاتێکە عەلی برام لەسەرە مەرگا بوو چاوەکانی بۆ ئاسمان بەرز کردە وتی مع الذین ئەنعم الله علیه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، پاشان ڕوحی دەچوو. ئەڵێ کات هەڵمان گرت بۆ شۆردنی و کفنکردنی، تەماشا ئەکەین کونێک هەیە لە پشتیا، والله هەتا وەکو ناوسکی کوناکە ڕۆشتووە، هەتا نزیک ناوسکی ئەم لە کوناکە گەورە بووە لە پشتی بووە. هیچ کەسیش پێی نەزانی و شکاتی حاڵی خۆشی لای کەسمان نەکرد و پێمان بڵێ نەخۆشی ئاوهام هەیە. ئەڵێ ئەوە بوو وەفاتیشی کرد پێوە، کەسیشمان پێمان نەزانی. هەروەها لە عەبدوڵڵای کوڕی ئەحمەدی کوڕی حەمبەلە هاتووە، فەرمێ سابتی کوڕی ئەحمەدی کوڕی شێوەی بۆی گێڕامەوە لە ئەڵێ وتی من زۆر جار وا مەزانی زۆر جار وا مەزانی کە باوکم فەضیلەتی لە ئەحمەدی کوڕی حەمبەل باشترە، لەبەرەوەی باوکم زۆر جار جیهادیەکرد لە پێناوی خوا سوبحانەه و تەعالە، و بەندکراوی موسڵمانانی لە دەست دوژمن زۆر جار پارەیەدا و ڕزگاریەکردن. ئەوە بوو پرسیارم کرد لە عەبدوڵڵای برام، وتی ئەحمەدی کوڕی حەمبەل باشترە لە ثابتی کوڕی ئەحمەدی کوڕی شەبەوەی. ئەڵێ ئەوە بوو هەر بڕوام نەکرد، وتم بەڕاستی من پێم وایە کەوا ثابتی کوڕی ئەحمەد باشترە. ئەڵێ ئەوە بوو شەو خەوم بینی، لە خەومە شەیخێک دانیشتووە، مامۆسایەک دانیشتووە، دەرسی خەڵکە داتوو و خەڵک گوێ لێ گرن و پرسیاری لێ ئەکەن. منیش پرسیارم کرد وتم ئەو کەسە کێیە؟ ئەڵێ منیش ڕۆیشتم بەلای ئەو شەیخە، ئەو مامۆسایە، پرسیاری ئەحمەدی کوڕی حەمبەل و ثابتی کوڕی ئەحمەدی پرسیاری ئەحمەدی کوڕی حەمبەل و پرسیاری ئەحمەدی کوڕی شەبەوەی هم لێکردن کامیان باشترن؟ ئەڵێ ئەو شەیخە وتی سوبحان الله، إن أحمد بن حنبل إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن ابن شبويه عوفي المبتلى الصابر كالمعافى. هيهات أحمد كري حنبل خوي تعالى توشي امتحان ابتلاء كرت صبري قلت بلام باوكت توشي بلاو امتحان ناتوا، بلكو باوكت لعافية وبيوية توشي نخوشي ناتوا. ئایا کەسێک کە تووشی بەڵا بێ و سەبر بگرێ، وەکو کەسێک کە تووشی بەڵا نێ و لە عافیەتا بێ، هەیهات زۆر دوورن لە یەکەوە. یەعنی مبتەلای سابر لەکوێ و معافا لەکوێ؟ کەسێک تووشی نەخۆشی بێ و سەبر بگرێ لەکوێ؟ لەگەڵ کەسێکە کە لە ناو لە ساغی و تەندروستیا بێ، وەکو ئێستا ئینشاءەڵا لە ئاساری سەلەفە بۆتانە خوێنین و لە هەنێکیان کە تووشی نەخۆشیە تۆ دیتی خوایە گیان من چی چاکەیەکم کردەوە ئەم فەضڵی خۆتە دێتە سەر مەتووشی کە تووشی هەژاریاتوە چیزی خوایە گیان چی خێریەکم کردووە چی وەسیلەیەکم بەکارێنەوە تووشی ئەم خێرەمەکەی نەخۆ منە مناڵم نە بێنان و بێ ئاوین بێ ڕزق و ڕۆزین یعنی نەژا هەژار و نەدار و کەم دەستی. هەروەها لفضيلها توتيتي هيج كسلكاتي مصيبتها ناشكريناك إلا اتهام إخواك سبحانه وتعالى شوك أخوايا جل جلاله تشي ومصيبتي كردوي كاتيك ناشكري أكي يا بابلين صبر ناقري أو تومدباري خواي قوراخي كأو باري بسرت داو هل وها فضيل جاري كان تماشي بياوي أكا كابرش كاتي حالي خوي أكا الله بو بياي الله حال مواتا ونخوشيك مواتا وهرجي دكتورة كم تعلم نيو فضيل إشبي الله يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك الرئيس كالاي حالي خوت الرئيس كالاي خوا للاي كسي أكي كرحمة بيناك الرئيس كالاي أو خوايي كرحمة بيناك للاي كسي أكي كرحمة بيناك تقول كيم نخوشي بسري أنا خوا بسرتي أنا الرئيس كاتي أم نخوشي لاي كي أكي للاي كسي كرحمة بيناك كأدمي زادة بويا أو أدبنية إنسان شكاتي حال وسكالاي حالي خوي للاي كيبكا للاي بندكاني خوابك أما لا إخوة أتواني سكالاي حالي خوابك بي يعقوب عليه السلام وتي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله شكاتي حالي خوابك أنها لا إخوةك جل جلال هروها بشري حافي الله معافاة لا خوشي ولا ناخوشي وكو يك ادبيني الله ابو خوارج دوان من اركان ينكشت الله هيج اسواري بطاقتي ونارحتي بهي شي وظيفه وديارن دوس خوشي استكاني كو كردو باشان خوردني كي امده كرد باشانو تي خو ايتالا پاداش تي خير تندات ولا بالي فلان وفلان كرمو هر دو كان بدس خوارج وكجراو هر وها للشقيق بلخي واتو عليه هركسي سكالاي مصيبتك كان كبسري ديان للاي غير خوابيك تام ايماننا تشي سكالاي مصيبتك كان للاي غير خوابيك تام ايماننا تشي علي فتحي موصلي رحمه الله توشي نخوشي للسريا الله زور دلي خوش بك توشي نخوشيك هاد وتي خواي تعالى ابتلاني ببلاء الأنبياء ابتلائي كردون بنخوشي في غنبران فشكروا هذا أن أصلي 400 ركعة لله الله شكري أأمي بسرم هاتو أو تاني شوار صدر كاد ميوش كان بوخوا شكري أأم أم بلاي بسرم هاتو ولا سرت أم درسوا باسي يا سايكم كل سر او الروايتاني لم كتبي هني ليره دبارينها كمبرون السر او ام لاحظيك لسر هني الروايات كالو باسني دي جرينو لين مراجعي اوك جاوتي شكري ام بلاي بسر ماتوا او تاني كتشوار صدر كاد نيوش كان بوخاي تعالى سبحانه كامتحان مكاب امتحاني في غنبران اخوان هل وها لفتح موصلي واتو تيتي خواي يعني من الهجار كردوا ومالو من الهجار كردوا چیم کرد و چی شاقیه کم انجام داد و توشیم خیره مکی؟ آما لقل کسی که ایکی کوالی تو بیخ، ایک من ولید نیم، چی شاقیه کم کرد و شایسته؟ آمها من نعمتی توم کتوجی هجاری مکی؟ حنی هجاری، بلای خواه مصیبته، بلای براسی، مصیبت و امتحان بابلای. جای آم امتحانه، آم بلاء، آم مصیبته، شکری پیوسته براسی. و کوچون صبری پیوسته. شوفان صبري لسر أجري أجر ولا أجري ويا علماء خلاف يعني آية غنية كي شاكر باشا يا فقير كي صابر باشا هجاري كي شكرانا بجير باشا يا دولة مني كي شكرانا بجير هجاري كي خوراجر باشا يا دولة مني كي شكرانا بجير هل وها للرويمي كوري أحمد يزحقه تو تيتي صبر أو تانية سكالاي حالي خودنكي والرازيبونش بقزا وقدر أو تانية كواهز بلذتي مصيبتك بكي علي صبر أو تانية سكالانكي ورزابون بقزا وقدر أو تانية هز بلذتي أو قزا وقدر بكي هز بلذتي او بلا مصيبه تبكي هروها يكي لا بياو تشاكان حوالي وي بودين كيكي لكركاني عمري خوي كردوا او شله مصيبه قد وجب اجروها مصيبتك هاب سلمان هاتو اجركي من بو ثابت بو ان شاء الله باشتر لنعمتك لا يؤدى شكرها كلوش شكري خوي تعالى تدانك لنعمتك باشتر شكري خوي تدانك ما دام مصيبتك ما مسرهات شكركين اجر من دسكوي لو تشي توشي نعمتي بين شكري خوي تعالى تدانك توشي نعمتي بين شكري خوي تعالى تدانك اوسا اجر من دسكوي هل وهاليك لبيا وشا كان واتوكا لسري ويسك درچوا الله بردوام لسري ويسك درچوا الله لو زياتري نيوت كحمد خوابك يقنا شوري لي وني بيس تنها حمد خوايك سبحانه وتعالى هل وها لا ايش يقل شعراء وهاتو تويتي على قدر فضل المرء تاتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه زور خوش افرمي بجوري فضل شاكي انسان بلا كان دين بسريا ولكاتي صبر در اكوي فضل او كسر هركسي لب برامبري او مصيبتاني بسريا ديان صبري كم به براسي لوشتانشي كأميدي هي بدستي بي كميكي بدستي دي شو كأوشتاني أميدي هي بدستي دي بچي بدستي دي بالصبر كصبرت كما برامبر مصيبتكان اوسا اوشتانشي أميدي هي بود بدستي بي بدستي نايا شو كوتمان هرشتيك أميدي هي بدستي بي عقبيها لبردمية بربسيها لبردمية ابي صبرت بي تابر بسكا ابرنيتو اوساقيتا او نعمه او شتيك اوميدت بها ويا سايق شفير من ليره بغوري غوري او شتيتو مبستا بل بسكه غوري حتى غوره تربيه غوره تلا حتى بتشوك تربيه كم تلا يعني اذا تروج تاي وانا نان مخو صبركي او ندي اقر دوروش نان نخوي صبري زيات لي بيست وايا يعني تا او شتيتو زيات تربيه صبري زيات بيست هربيه بهاش ألا إن سلعة الله غالية سلعتي خوا قرانك بهشتا شوك بهشتا صبري زوري بيوستا تابوت بهشتا بوبا ديبي ودنياش دولو دريجة تمانية كتشلة پنجاية شصة بيسة سية صبري بيوستا بوي هر كسيك اوي اميدي بيها يعني اتوبي بيتا شهادة برزركي كسي شو نخونينكاو قالتو قبي خوي بكاو رابواردنی خوی بکاو خوندنی باش نکا اتوانی درجه برز بینه؟ باشا اگر کسی شصی بیوه شکت بونی که اوی وکو کسی حفتای بیوه اوی حفتای بیوه شکت بونی وکو کسی که اوی که هشتای بیوه ای کسی نواتی بیوه ای کسی بیوه در یک اوائل در که اوی لوان زیادر خوی شکت بکا بایه حتا اوی تو مبسته گورتر به شکتی زیادر و او بربسته بردم زیادره بوي صبري زياتني يتعبر بس ابشريني ولا يدي واي فريني وتفرق كي بوي بقي بويكا كما بستا وهل وها لا امام عمر هاتوا رضي الله عنه فرميتي الله براسي باشترين جياني يما وروجار من وغزران من او روجان ابو كوا خويت على بالصبر امتحاني كردي بلام كبا شكر امتحاني كردين وكو او رجانا ما نبو كبا صبر امتحاني كردين هربو يفرمي اگر صبر لبياوان بوايا باشترين لباشترين بياوا كانوا بشرفترين بياوا صبر اگر بياوا بوايا هروها لإمام علي رضي الله عنه هاتوا اكسون لإمام عمر ولباري صبر هاتبو لبا إمام علي شو هاتوا رضي الله عنه وفرمي صبر بو إيمان وكو سرب ولاشا پاشان دنگی برزو کردو فرموی هر کسی صبری نبه ایمانشینیه هر وها و تویتی صبر سواريك قد ناقلي وقناعتي الشمشيرك كل نابي هل هل عمري كري عبد العزيز هاتوا الله هر نعمتي اخوابه انساني ببخشه باشان او نعمتي لي بوات وشتيكي تربخات شويني او شت صبر به افرن زهري نكردوا خايت على هج نعمتي بعبدنا داوا او نعمتي لي بسينيتو ولا شويني او لي سندوتو صبري في ابدا الله ترسي نبي او لي سندوا بتشوكتر لوي كبيدا شكو هج صبر قوله ترنيه شكو فرمى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب هل ها بيا كاتب لا يونس كوري عبيد سكالاي حالي خويلا كردوا هيك منيو ندارمو هجارم او جوتيتي تشاو تدي بسط زار تسينا والله باش يجي تدي بسط زار تسينا والله يصير اندا مكان لا شيء دانا دانا زولي كي قلتوا جوتدي سرتدي شاو تدي لو تدي زوان تدي دستدي بنجيك تدي او شو تسينا والله تسي والله من تو ابينم بصدان هزار پاره ديري و علي نيمه بو شكري خواناكي تو اوهمو پارته وهمو نعمتي خوايا سبحانه وتعالى بسرتو هل وهالا شعبي وهاتوا وامشي كمان ميسي ختام ان شاء الله افرمي شرح وتويتي من هركات توشي مصيبت بهم بشوارش الشكري خواي قولاكم سبحانه وتعالى يا كم شكر يا كم بويك ام مصيبته او اندي لما قولترنا بو خواي سباس بتو او اندي لما قولترنا بو اگر بنجيك ما هر بنجي نبو اگر بالك ما او بالكم نبو وهروها سباسي اكم ك وايلي كردم صبرم هبل سر او مصيبته امدو يا كم شيبو لو قولت النبو دوم بارك الله بكم شكري اخواي قولاكم سبحانه وتعالى لسرتي لسر اويك او مصيبتي بسرم هاتوا اخواي تعالى صبري في بخشيهم لسري سيم سباسي خواي قولا كم كوا موفقي كردم لكاتي مصيبتك بلم إنا لله وإنا إليه راجعون وهل وها آخر يانو لهميان قولتر شكري خواي قولا كم كم مصيبتكم لدنيا لدين منيا مادم لباريو للا شمو لدنيا لسيارو لآج الله كم لوانيا حمد وتو خواي لدين كمنا بوي بيغمري خواي صلى الله عليه وسلم دعاك ري فرمتي ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اخويا يعني مصيبه ما لدين من النبي مصيبه شمان بسر ديني داوي عافيته بيويد لي هيك كبسر شمان تينا مصيبه اخويا بالدين كمان النبي يا ربي اخويا مش داوي لكن بفضل كرم يخد دبارين وبخلافه اخواننا بفضل كرم يخد مصيبه كان من نخيتا دين ما نوى داوي صبر لي اللي كاين داوي خورا غير اللي كاين بفضل منة اخوات اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك